ايش؟ لا والله مش متأخر. ايه؟ ما يصح العقد، لأن المسلمة لا تحل لأحد من المشركين أبدا، ولا اليهود ولا النصارى.